بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 37 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث المبارك حديث قدسي عظيم، اشتمل على بشرى عظيمة للمسلمين، إذ بين الله تعالى فيه أجر العبد على ما قدمه من العمل الصالح إذا عمله أو نواه، وكيفية كتابة السيئة على فعلها أو الهم بها. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أول فائدة من هذه الفوائد هي فائدة تعليمية، ألا وهي استعمال التفصيل بعد الإجمال، فإن ذلك أوقع في النفس وأدعى للقبول. فحينما يتحدث المتحدث ربما يجمل كلامه ابتداء في نقاط محددة، ثم يبدأ يفصل القول فيها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأجمل ابتداء ثم بعد ذلك فصل كل واحدة، فإن هذا الأسلوب يدعو إلى قبول الموعظة عند المستمع وقبول الكلام عند المتلقي. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن كل ما يعمله الإنسان في هذه الدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر، من طاعة أو معصية، لكن لا يجوز الاحتجاج به على فعل المعصية وليس مسوغا لفعل المعصية، لأن بعض الناس إذا فعل معصية وعوتب فيها إذ به يقول: والله الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أني سأعصيه، الله عز وجل هو الذي كتب علي هذا، ويريد أن يسوغ لنفسه فعله للمعصية، وهذا لا يجوز. فإن كان كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ فإننا نستدل بالقدر وبهذه الكتابة عند المصائب لتكون دافعة للنفس على الرضا والتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، ولا يستدل بها على فعل أو لا يحتج بها على فعل المعاصي. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان سعة الله عز وجل، سعة فضله سبحانه وتعالى ورحمته بالمؤمنين، حيث ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف لهم السيئات. الحسنة إذا عملتها يا عبد الله ضاعفها الله تعالى لك، أما السيئة فلا يضاعفها. قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وذلك من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فمن فضله أنه ضاعف الحسنة وبعدله جعل السيئة بواحدة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أنه قد تتضاعف الحسنات أكثر، وذلك لأسباب، يعني الحسنة 10 أمثالها لكن قد تتضاعف وتزيد عن ذلك. قد تتضاعف بسبب الزمان كرمضان مثلا وعشر ذي الحجة، فإن العمل الصالح فيه يضاعف أجره، يضاعف أجره. وقد تكون بسبب المكان كالصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فضعفت الحسنة بسبب الزمان وضعفت بسبب المكان. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم يعلمون أفعال الجوارح الظاهرة وكذلك أعمال القلوب الباطنة، لأن الله عز وجل أخبرنا في رواية أخرى من هذا الحديث أن الملائكة يكتبون، أن الملائكة يكتبون من هم بحسنة أو من هم بسيئة، فإن الملائكة يكتبون. كيف يعلمون أنه قد هم؟ والهم عمل قلبي، فإن الله عز وجل يطلعهم على ذلك فيكتبونه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن من نوى فعل خير وعزم عليه ولم يفعله لأي سبب من الأسباب كتبه الله عز وجل له حسنة كاملة. هممت أن تتصدق ثم حيل بينك وبين الصدقة فلك الأجر كاملا. وهنا يتبين أثر النية الطيبة، النية الطيبة أصلها لها أثر على الإنسان إذ ينال الأجر عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بالليل والنهار، أو فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مالا عملت بعمل فلان. قال: هو بنيته فهما في الأجر سواء. إذا النية فقط ونال أجر من عمل هذا العمل الصالح. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن من نوى فعل سيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وذلك إن تركها خشية لله عز وجل. ففي رواية أخرى للحديث في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول للملائكة: اكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي، يعني تركها من أجلي، تركها خشية لله، تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، فلذلك نال أجرها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن من ترك السيئة لعدم قدرته على فعلها، الفائدة الماضية، من ترك أو من نوى فعل السيئة ولم يفعلها ابتغاء وجه الله وخشية من الله، هنا تركها لعدم قدرته على فعلها، تكتب له سيئة واحدة، كما في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، كما في الحديث الذي ذكرته قبل قليل: إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله تعالى فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا عملت بعمل فلان. قال: هي نيته فوزره ما سوى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أيضا يظهر أثر النية السيئة على الإنسان. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الله تعالى وصف الحسنة على ترك المعصية التي هم العبد بها بأنها حسنة كاملة. قال: اكتبوها حسنة فإنما تركها من جراي، وفي الحديث الذي معنا: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لماذا قال كاملة ووصفها بذلك؟ لئلا يتوهم أحد أنها ستنقص، فلذلك قال كاملة. لو قال كتب الله حسنة ربما قال يعني حسنة يعني تضاعف ضعفين فقط، ليست عشرة أضعاف، الحسنة الكاملة عشرة أضعاف، أو قد يقال إنه ينال حسنة لكن دون الحسنة، فلكي لا يدخل هذا الوهم على أحد قال حسنة كاملة ووصف السيئة إن فعلها بواحدة لئلا يتوهم زيادتها، لئلا يتوهم زيادتها. هذا الحديث العظيم يبين لنا فضل ربنا سبحانه وتعالى ورحمته عز وجل بنا. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعظم لنا الأجر والمثوبة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.